يعني تغير أم لم يتغير؟ لما لا تغير أو لم يتغير؟ لأنه ماء قليل. فهنا درسنا في الطهارة أن الماء القليل إن لم يتغير لا لا لا تغير أو لم يتغير هو نجس. لا درسنا في الطهارة أن المسألة مضبوطة بضابط وهي مسألة البلوغ القلتين. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. سواء تغير أو لم يتغير فهو نجس. لأننا قلنا بضابط القلتين مفهوم، ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة. فلابد من فهم هذه الجزئية، لابد من فهم هذه الجزئية. الماء يطهر بالمكاثرة إذا بلغ القلتين يا أم ماريا، ليست المسألة على عواهنها. أيضا يطهر بالمكاثرة إذا صب الماء عليه فبلغ القلتين يدفع عن نفسه الخبث، لكن إن لم يبلغ القلتين فلا فينجز بذلك. فهذه مسألة لابد من استحضارها هنا وفهم الباب عليها. نعم ممتازة، نعم هو هذا. فإن كانت المكاثرة وبلغ الماء إلى القلتين نعم بهذا يكون الصحيح في هذا الباب. طيب، ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة، أي في قيامه أو قعوده أو ركوعه أو سجوده. فإذا لاق نجاسة فإنه قد صلى حاملا للنجاسة. والشرط كما قلنا لصحة الصلاة طهارة ثوب، طهارة بدن، طهارة محل. قال الله جل وعلا وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ طفلا صغيرا على حجره فبال في حجره أبي هو أمي، أمر بالماء فرش على بول الصبي. وفي البدن وأيضا في الثوب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء. وأيضا في البدن في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت كيف أتطهر، قال إذا انقطع الدم تطهري، أو إذا أنت طهرت فتطهري. قالت وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ فتعجب الإنسان منها وقال سبحان الله تطهري. فقالت عائشة جذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم. وطهارة المحل كما في حديث الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريق على بوري سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فإذا صلى وقد لاقى ثوبه نجاسة لم تصح الصلاة بذلك. ففي قوله ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، وإن لم يتحرك بحركته كذؤابة العمامة الطويلة مثلا. لأن المعتبر أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقيا للنجاسة. فإن كان فقد صلى حاملا للنجاسة فلا تصح الصلاة بذلك. ولا بد أن ألفت الانتباه، إن كان حاملا للنجاسة بغلبة الظن أو كان حاملا للنجاسة بيقين فإن الصلاة تبطل بذلك، فإن الصلاة تبطل بذلك. أما إن كان شاكا فلا، كأن يحمل طفلا صغيرا ويشك أن يكون به نجاسة أم لا، فإن كان شاكا فلا تبطل الصلاة. أما إن كان مستيقنا أو غلب على ظنه أنه يحمل نجاسة تبطل الصلاة بذلك، فعليه ألا يحمله. وهذه تنفع جدا أمهات الأطفال الصغار في هذا الباب. فإن كانت تحمله وهي على يقين بأنه يعني على نجاسة فلا تحمله، تضعه. وإن كانت تحمله وتشك فهنا الشك يعني لا يبطل الصلاة، المفروض يكون هنا بغلط الظن أو باليقين. قال ولا قابض طرف شيء، يعني كحبل، حبل مثلا ممدود والحبل هذا فيه نجاسة وهو أخذه ربطه في يده أو يمسكه بيده أو يأخذه بيده. فإذا كان قابض طرف شيء على نجس إن تحرك ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته، يعني كان حاملا به أو متصلا به خياطة مثلا، وكذا إن لم يتحرك في الأصح، يعني حتى إن لم يتحرك بحركته فالصلاة تبطل. إن تحرك بحركته فكأنه حاملا له، فكأنه يكون حاملا لها فتبطل الصلاة به. كل ذلك تفريع عن أصل هام جدا ألا وهو من شرط صحة الصلاة طهارة الثوب. طهارة الثوب. والثاني أنها لا تبطل لأن الطرف غير محمول له، قاله الإمام الرافعي. قال فلو جعله أي طرف الحبل المذكور تحت رجليه صحت مطلقا، يعني كان الحبل طاهر تحت رجله، والحبل هذا ممدود إلى مكان مرتبط بنجاسة أو فيه نجاسة، فهل تبطل الصلاة؟ قالوا لا تبطل الصلاة لأنه لم يكن ماسكا له، فلا يعد هنا حاملا له، لا سيما أنه وقف على طاهر ليس على نجس، وقف على طاهر وليس على نجس، فصلاته لا تبطل بهذا. ولا يضر نجس يحاذي صدره، يعني لو هو ساجد أو راكع حاذاه نجاسة فإنه لا تبطل الصلاة بذلك في ركوع أو في سجود، على الصحيح أنه لا تبطل الصلاة. كما لو صلى على بساط طرفه نجس ولكنه في المكان الذي يسجد فيه ويقف فيه لا تكون الصلاة يعني على نجاسة. وكذا الحذاء إذا حمل نجاسة، نعم الحذاء لو حمل نجاسة لابد أن يخلعه، لو استمر به يكون نجسا لأنه واقف على نجاسة فيكون حاملا للنجاسة مرتبطا بالنجاسة. أما إذا وقف على حبل وهذا الحبل على الطهارة ممدودا يعني مرتبطا بالنجاسة فهذا بعيد عنه ولا يتحرك بحركته، فلا تبطل الصلاة به، فلا تبطل الصلاة به. هذا فارق بينه وبين النعل الذي يحمله فيكون فيه نجاسة، لأن السلام خلع نعله لم يستقر به، لما جاء جبريل وأبلغه بأن في نعلي شيئا أو كذرا أو أذى فالنبي صلى الله عليه وسلم خلعه. ولو وصل عظمه بنجس الأصل في ذلك حتى يفهم لابد أن يعني هذه المسألة مفرعة على أصل، وهو أن شرط الصلاة طهارة الثوب، شرط الصلاة طهارة الثوب، فلا بد يعني أن نقول أن هذه فروع تمرن وتمرس طالب العلم حتى يفهمها في هذا الباب. فهو بيتكلم على صورة أوصلها لكم، كيف لا يبطل الصلاة وأن السلام خلعه يا أيها الأستاذة الطيبة، كيف أن السلام قد يعني أمره جبريل أن يخلع النعل الذي عليه. الغرض المقصود أقول لتبين المسألة حتى لا تستغلق على أحد من الإخوة والأخوات الفضلات، المسألة مفرعة على الشرط الذي تكلمنا عنه بأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، فهو لن يفرع عليها، بيقول أنه لو الثوب لاقى نجاسة، لو لاقى نجاسة مثلا في المنتصف أو في طرف من الأطراف أو جاهل المكان، يعني هو خلاص إذا وقع الثوب ورآه بعينه وكان الثوب نجس يابسا، فالنجاسة التي تقع على الثوب اليابس لا تسري، يعني لا تنتشر، فهو ما هو إلا أن يأخذ الماء ويزيل النجاسة من موضع الثوب ويصلي صار طاهرا. هذه المسألة محسومة الآن وظاهرة. طيب وقعت النجاسة على ثوب الرطب، الثوب الرطب لما تقع عليه النجاسة المحققون يقولون بأن النجاسة تسري في الثوب، فإذا سرت سريان النجاسة في الثوب يجعلها تنتشر، فلا يدري أين الموضع بالضبط الذي يمكن أن يعني لا يدري أين الموضع بالضبط الذي فيه نجاسة، يجهله. فهنا يعني لابد أنه يأخذ الطرفين ويأخذ الوسط ويغسل حتى يصل إلى غلبة الظن أنه أتى على كل النجاسات، فإن جهل غسل الكل في قول، وفي قول يغسل الوسط والطرفين في الموضع الذي يغلب على ظن هذا الموضع الموضع الذي وقع فيه النجاسة. هذا الشرح. يبقى إذن خلاصة المسألة وقوع النجاسة في الثوب وعلمه بها لابد أن يغسله قبل أن يصلي، لو صلى بها كان حاملا للنجاسة بطلت صلاته. هذه الذي نتكلم عنه. ثم بعد ذلك فرع على هذا الموضع، لأنه لابد من طهارة البدن وطهارة الموضع وطهارة الثوب. في الموضع لو سجد على النجس بطلت الصلاة، لو وقف على النجس بطلت الصلاة، وأصل الوقوف على النجس تبطل الصلاة بها. وحديث جبريل عليه السلام صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعله فصلوا بنعالهم فخلع نعله فخلعوا نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وقال إن في نعلي أذن أو به قذرا، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم. أي فيها دلالة أنه لو علم أن ليس لابد أن يزيلها في الوقت. ثم قال المصنف إذن يهيأ إلي أن ظهرت المسألة، قولوا لي ذلك. ولو وصل عظمه من الرس، يعني وصل العظم بعظم كلب مثلا، لو وصل عظمه بعظم كلب أو خنزير أجلكم الله، يعني هو كسر، ولما كسر احتاج إلى شريحة من أجل جبر الكسر، فوصله بعظم خنزير لم يرد عظم ممكن يصل به أو شريحة إلا أن تكون شريحة كلب أو خنزير أجلكم الله. وتعلمون أنه متفق على نجاسة الكلب ومتفق على نجاسة الخنزير، متفق على نجاسة الخنزير بالتنصيص في الآية إنه ركس، والكلب بالتنصيص في الحديث إذا وصل الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا. فإذا وصله بعظم لأنه فقد غيره، فيعني أو قالوا أن جبر الكسر لا لا لا يعني لا لا لا يشفى، أو قل لا يبرأ إلا بذلك، فهو يعني الأطباء أو قل المختصون قالوا لا ينفع معه إلا ذلك، فمعذور عند ربي جل في علا للضرورة. كذلك إذا قالوا أنه لا ينجبر بسرعة ولا يبرأ إلا بهذا هو أيضا معذور. فالضرات هنا تبيح المحظورات، الضرات تبيح المحظورات، فيكون هنا وصله بنجس ويكون فيه ضرورة، ضرات تبيح المحظور. وإلا إن وصله مع وجود الطاهر وجب ضرورة النزع، وجب النزع لأنه نجس، ولأنه لو صلى بها يكون حاملا للنجاسة فتبطل الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لا أحكام المقاصد، يعني هذه وسيلة إلى بطلان الصلاة فلابد من نزعها، وجب نزعه للضرورة. وكذا لم يحتاج إلى جبر وجبر فيجب النزع أيضا، يعني إن كان لا يحتاج إلى جبر وأن المسألة لا تحتاج إلى شريحة فلابد من نزعها. هذا إن لم يخف الضرر أن يقع عليه. قال المصنف إن لم يخف ضررا ظاهرا. قيل وإن خاف، يعني وإن خاف ذلك أيضا لابد أن ينزع لعدم الحاجة إليه أو لعدم الضرورة إليه، لأنه تعدى بوضعه، لأنه وضع نجاسة وحمل نجاسة وهو مأمور شرعا بالبعد عن النجاسة وعدم مباشرة النجاسة، وهذا سيؤدي إن كانت شريحة داخله سيؤدي لأنه سيصلي عمره حاملا النجاسة، فتكون الصلاة بذلك فيها ما فيها من البطلان. على طبعا القول ماذا هنا، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، أو أنه يترك الصلاة، وترك الصلاة بهذا يفسق بهذا، بل عقابه حد القتل، ولي الأمر يقتله بذلك. لذلك وجب نزع الشريحة ضرورة. إن كان في نزعه الضرر فلا، لا ضرر ولا ضرار، يكون بذلك المسألة على، تكون بذلك المسألة على الضرورة وتقدير هذه الضرورة. فإن كان في النزع ضرر وضرر بالغ فلا ينزع. فإن مات والشريحة عليه فلا تنزع على الراجح الصحيح، لأن كسر عظم الميت ككسره حيا، ولأن فتح الرجل وإخراج الشريحة تعتبر مثلى للميت، وأيضا فيه هتك الحرمات فلا ينزع. وقيل الثاني، وهذا ضعيف، وإن كان المذهب قال لا ينزع، وقيل ينزع حتى يلقى الله، لا يلقى الله حاملا النجاسة، حتى لا يلقى الله حاملا النجاسة. الحق نحن نقول هنا الآن في مسألة لابد من تدقيق فيها، لأن الثاني هذا ضعيف، والمعتمد في المذهب هو الصحيح. أنا أقول حتى يعني تتصوروا هذه المسألة، المسائل هذه مسائل فيها تصور سامحونا، وهي فيها شيء من يعني من الصعوبة على الطلبة. هو الآن ماذا يقول؟ هو يقول المصنف بأنه لو احتاج إلى وضع شيء في من نجاسة، كمثلا تعلمون بأن غسل الجرح الآن يغسلونه بهذا بالكحول، صحيح؟ والكحول عند الإمة أربعة نجس، وإن كنت أنا أدين الله بأنه طاهر، دعنا الآن نتكلم على الإمة الأربعة والمذهب أيضا، الخمر نجس والكحول نجس. فهنا وضع شاش مثلا فيه هذا الكحول على الجرح وهو يصلي، فوضعه على جرحه وهو يصلي يكون بذلك حاملا للنجاسة، فتبطل الصلاة بحمل النجاسة. لكن هنا في تفصيل عشان نبين هذه المسألة، في تفصيل لو تصورتم هذه المسألة ننتقل بعد ذلك للشريحة. وأجيبوني بالله عليكم إن كنتم فهمتم. هناك تفصيل، من التفصيل هو أن نقول إذا إذا إذا كان هذا الجرح لا يمكن أن يبرأ إلا بالتطهير بالكحول ووضع الضمادة هذه التي عليها الكحول عليه، إذا صار معذورا عند ربي، والضرورات تبيح المحظورات، وصلاة حامل النجاسة هنا من باب الضرورة فتصح الصلاة. هذا الأصل. طب إن لم يكن واضح هذا؟ نعم. المعنى هذا إن كان لا يبرأ، فإن كان يبرأ، نعم يا أسماء هذا صحيح، نعم فهمت أنت الآن. إذا إن كان يبرأ وقصر الطبيب في البحث عن غيره، يعني هناك بديل عن الكحول، وهو أيضا لا يخشى سوء الضرر أو لا يخشى تأخير البر إن لم يضع الكحول، وجاء الطبيب ووضع الكحول عليه وهو نجس، هذا ليس معذور، لابد من نزعه ضرورة وإلا يأثم بذلك وصلاته أيضا تبطل. ولو استدام معه إلى عمره فنقول هو الذي تعدى بذلك ووجب النزع حتى لو كان هناك ضرر. وقالوا لو هناك ضرر لا ينزع، لأن الضرر لا يزال بالضرر. فهمتم؟ هذه الصورة. لو انتقلنا هنا بقى للشريحة، الشريحة شريحة كلب أو خنزير، الحالة الأولى لم يرد طبيب شريحة يمكن أن توضع إلا هذه الشريحة، ما وجد، ما في طاهر أمامه ولا عنده ولا بيده، فماذا يفعل؟ فوضعها لجبر الكسر. هنا ضرورة لا يحاسب عليها، هو معذور الآن، ولو صلى حاملا إياها صلاته صحيحة لأنه معذور، الضرورات تبيح المحظورات. أيضا مثل هذه الضرورة يخشى بطء البر، نعم تكون الضرورة سكين، هذا صحيح، يخشى بطء البر. والمعنى، ما معنى بطء البر؟ أنه يطول معه الجرح أو الكسر لا يجبر، فإن يخشى معه بطء البر نقول له هذه أيضا نزلت منزلة الضرورة، فلو وضع شريحة الخنزير أو الكلب صحت الصلاة للضرورة، فهو معذور من هنا. فهمتم؟ أما إن كان هناك البديل الطاهر وأيضا لا يخشى بطء البر فهو ليس معذورا بذلك، فإن وضع وجب النزع ضرورة، فإن وضع وجب النزع ضرورة. الآن فهمتم؟ قولوا لي فهمتم. فعلي أن ينزع ضرورة وأن لم ينزع، نعم الحمد لله، فإن لم ينزع صلاته باطلة لا تصح بهذا الباب. طب لو مات، يعني هو وضعها غير معذور ومات، وضعها غير معذور قبل أن تأتي الصلاة مات، فهل تنزع منه أم لا؟ المذهب لا تنزع. ولما لا تنزع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، وأن فتح الرجل فيه مثلى وهتك الحرمة، فلا يفعل. نعم كسر عظم، نعم هو لو فرط يأثم بذلك. والقول الثاني في المذهب بل ينزع حتى لا يقابل الله الذي فعلها بنجاسة. طبعا ممكن يستروح لهم بدليل، ما هو يا شطار؟ يعني القول الثاني في المذهب وليس هو القول المعتمد، المعتمد ألا تنزع. هذا القول المعتمد، أما القول الثاني ينزع لألا يلقى الله حامل النجاسة. قد يستروح المرء لهم بدليل، ما هو الدليل يا شطار؟ أنا طالع يا جماعة زي الميت، لا لا لا، أنا أقول يستروح لهم بدليل على ما قالوا أنه لا يلقى الله من النجاسة، ما هو الدليل؟ لا ليس هذا الدليل الذي يستروح لهم به. أين أنتم؟ ما أرى اجتهادكم، أين هو؟ أنا أستوعب من نوت والله سعيد عظام وعلمات ممتازة أسماء، لكن ليس هذا هو الدليل. وجوب تغسيل متى النجاسة حتى يبقى هنا وجود نجاسة لابد من إزالتها، يعني من جهة النظر السكينة الإجابة صحيحة، لكن هذه الإجابة الصحيحة ارمي بصرك بها إلى الأثر. يعني أنت الآن فتحت الباب فتحا قويا، لو تلجي نعم جهاد أيضا اتفق معك في هذا، فارمي بصركما إلى الدليل الآن، بالنظر أتيتما به. لكن التفصيل لهذه العظم نعم، وهنتكلم على أساس يستروح لهم، ليست المسألة إزاءة العظم يا أسماء. وثيابك فطهر، يعني جيد، لكن ليس هو نتكلم، هم يقولون اسمعوا أنتم مش فاهمين، فهمتم السؤال؟ السؤال يقول أخواتي الكرام، يقول الدليل على ذلك الذي يمكن أن نستدل به للقول الثاني في المذهب هو ضعيف، وهو ينزع الشريعة تنزع، لما؟ حتى لا يلقى الله حاملا النجاسة، يغسلناها ثلاثا. جيد، لكن ليس هذا هو الدليل، هو قريب منه طبعا. ما يغلق تغسيل المادة الذي وقصدته دبته وتغسلنا بماء وستر، جزاك الله خير، لكن ليس هي. مخضر قالت ما اسمع سألونك العادة، حاضر. قلت بأن في القول الثاني في المذهب والقول ضعيف طبعا، قال تنزع الشريحة التي هي نجسة، يعني العظم عظم الميت، تنزع لئلا يلقى الله حاملا النجاسة. قلنا ممكن يستروح لهم بدليل، ما هو هذا السؤال؟ عذبان كبير. طيب كما قالت أسماء، شوفوا هي المسألة على حنظلة غسيل الملائكة. يعني المسألة على ما قالت جهاد، قالت سكينة في هذا الباب، لكن ما كان معهم الدليل، هو الدليل غسيل الملائكة حنظلة، فهذا الدليل لهم في هذا الباب. لكن الصحيح الراجح أنه لا تنزع، واحترام الميت وتقي الميت هو الأولى في ذلك. طيب، قال ويعفى عن محل استجماره. طبعا العفو عن محل استجمار، لأنهم تعلمون بأن الطهارة جاء الشرع بها، وما جاء الشرع به فهو جائز. جاء الشرع بإزالة بالاستطابة بالماء، والاستطابة بالحجارة والماء، وهذا بيناه قبل ذلك، تعلمون بيناه قبل ذلك. فالاستطابة كيف حنظلة كان جنبا، كان على امرأتي فسمع الهيعة فتركها. نعم، طيب أنا بقول هو المخضر، كان على امرأتي فسمع الهيعة فنزع وقام إلى ساحة الوغى ولم يغتسل، وهو شهيد لا يغسل، ومع ذلك غسلته الملائكة، فقد يستروح لهم بذلك، وإن كان ليس بدليل صحيح معهم، لكن هو يستروح لهم بهذا في هذا الباب، ويكون هذا من باب أولى، لسيما أنهم ينتهجون ويعلمون ويتبنون بأن الجنابة ليست نجاسة، ولكن لابد الإنسان أن يرفعه، مفهوم؟ هذا هو. قال ويعفى عن محل استجماره، وقلنا بأن الشرع جاء بجواز الاستطابة كما جاء بجواز الاستطابة بالماء، كما جاء بجواز الاستطابة بالأحجار. والفرق بين الماء وبين الأحجار أن الماء يعني تعمم به الطهارة، أما الحجر فإنه يزيل العين وقد يبقي الأثر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يعني يغسلهما ثلاثا. كيف بعيد يا أسماء بعد ما انتهى من الدرس؟ أبين لك كيف بعيد، حاضر. فأن يضع لا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، العلماء عللوا بذلك أنه يكون يعني ممكن تتحرك يده فتقع على موضع الاستطابة، ويكون والرجال كثيرا ما يستخدمون الأحجار دون المياه كما كان يفعل الصحابة الكرام، فلعله الأثر كما قلنا يزيل الحجر يزيل العين لا الأثر، فلذلك منعهم من ممكن يد تقع الأثر، فمنعهم من وضع اليد في الماء حتى يغسلها ثلاثا. فهو يقول يعفى عن محل الاستجمار، يعفى لأن الشرع قد عفى، ولأن الشرع أباح استخدام الحجارة في الاستطابة، فلذلك هذا عفو. قال ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح. تعرفون صورة المسألة هنا عجيب، والله الفقهاء عجب عجاب الفقهاء عندما يفرعون. قال ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح، الصورة هنا أن يكون زيد يصلي وحمل عمرو وهو يصلي, يعني هو يصلي حمل عمرو, سواء بقى يعني نقول حمله لعلة, حمله لأمر ما, حمله لأنه كان مريضا يحتاج إلى الحمل لأنه الوضع على الأرض يزداد ألمه, حمله لكنه كان مستجمرا استخدم الحجارة فقالوا تبطل الصلاة بذلك لأنه حمل من لا داعي من لا حاجة لحمله فتبطل الصلاة إلا إن كانت ضرورة, وهذا عجب صراحة, هذا عجب. لكن هو يقولون إن حمله فقد حمل يعني من لا تدعو الحاجة لحمله فتبطل الصلاة, والثاني أنها لا تبطل, وهذا راجح صحيح إذ الشرع قد عفى فيكون قد حمل من شاء, من عفى الشرع عن, عن, عن, عن الأثر فيه. فالصحيح الراجح يعني حدث طيب ممتاز, المهم الشرع قد عفى, فإن عفى الشرع صح ذلك, فإن عفى الشرع صح صح, هذا راجع الصحيح. قال وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا. الحق بأن طين الشوارع على يعني هو الآن لما قال طين الشوارع المتيقن نجاسته, وهذا قيده الآن لأن طين الشوارع أغلبه لا يكون نجسا, أغلبه لا يكون نجسا, وأن العلماء كما قالوا علماء قال علماء هنا وطين الشوارع لا يستلزم منه غسل الرجل, وهذا الذي كان يفعله علي بن أبي طالب, كان يمشي في طين الشوارع تصيب رجله فيصلي ولا يغسل رجله ويدخل المسجد على ذلك. فطين الشوارع الأصل في الطهارة إلا في موضع معين تيقن المرء أن فيه نجاسة والناس ينتشرون, فقال انتشار الناس هذا مما عمت به البلوى, وهنا أخذ الشافعية بما يأخذ به الأحناف وهو مما عمت به البلوى, مما عمت به البلوى في هذا الباب. فقال على طين الشوارع المتيقن إن ليس, قال عما يعني عما يتعذر الاحتراز منه غالبا, ما يستطيع أن يعني ما يستطيع الاحتراز منه, فإن لم يستطع فهنا له الأمر, إن لم يستطع التعذر منه فإنه له نقول لا تبطل صلاته ويكون معذورا, وتكون هذه من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. ولأنه لو أمر بغسل وأمر بغسله ما أصابه لحدثت المشقة, وعندنا القاعدة المشقة تجلب التيسير. قال يختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن, أي فقد يتعذر الاحتراز منه في زمن الشتاء لانتشاره, أما في الصيف فلا, فالاحتراز منه ممكن, فلو مسه في الصيف وجب عليه الغسل وجب عليه نزع هذه النجاسة, ولو كان في الشتاء لا لانتشاره ولأنه عمت به البلوى, وأما في الصيف كما قلنا لا يكون كذلك في الشتاء. وأيضا إن كان في طرف الثوب أو في وسط الثوب أو بعيد عنه أو قريب منه, يعني المسألة حسب ما يستطيع نزعه, إذا استطاع غسل طرف الثوب وهو يمشي ولا تكون له مشقة في ذلك إذا واجب عليه فعله, وإن لم يستطع يكون مما عمت به البلوى وينزل منزلة الضرورة فلا يحاسب عليه. ثم قال وعن قليل دم البراغيث, وعن قليل دم البراغيث يعني يعفى عن دم البراغيث وكذا القمل, طبعا أيضا وونيم الذباب وروثه. وقالوا لا يصح, الأصح لا يعفى عن كثيره, عن كثير روث الذباب. والله هذا يعني هذا هنا الآن من المآخذ تأخذ على الفقهاء. طيب كثير روث الذباب يعني هو الإنسان سيجعل الذبابة تقف على ثوبه ساعة تزن له يقول له هش, يقول له هش أنت, يعني مش ممكن, مش متصور حتى في هذا, يعني سيجتمع الذباب على هذا الرجل لا يتركونه ويجتمع جماعة من الذباب عليه ساعة كاملة وهو لا يحرك ساكنا حتى يتوفر يكون كبيرا كما قال ولا يعفى عن كثيره. كيف يكون كثير هنا في روث الذباب؟ تصور أيضا فيه شيء من يعني الخيال في الذهن فقط لا يكون في الواقع, هذا في الذهن فقط لا يكون في الواقع في هذا الباب. لذلك قال وونيم الذباب قال والأصح أنه لا يعفى عن كثير لندرته وسهولة الاحتراز عنه. طبعا هذا غير غير غير وارد. ولا قليل انتشر بعرق. يبقى إذن قال لا يعفى عن كثير لسهولة الاحتراز، لكن قال في القليل إذا انتشر بعرق، يعني كسريان النجاسة على الثوب الرطب، كسريان النجاسة على الثوب الرطب. ولأنه بالعرق ينتقل من مكانه فينتشر، فإذا انتشر وجب هنا الغسل ولا يعفى عنه. وهنا إذا سألنا الفقهاء ما معيار الكثرة من القلة، أجاب النووي قال وتعرف الكثرة بالعادة، يعني فيما يقع التلطخ به أيضا ويحصل الاحتراز عنه وهذا غير القليل. ثم قال المصنف والحمد لله على ما قاله، ونختم به هذا الدرس اليوم، بأنه قال قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا، وهذا الراجح الصحيح. قال قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم، لأن هذا الجنس يشق في مشقة في الاحتراز منه في الغالب، وهذا الصحيح الصحيح الراجح بأنه يعفى عنه. طبعا أنت تعلمون مسألة دم البراغيث، وهذه يعني في تنطع بيحدث فيه على المسألة المشهورة عن الإمام عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه جاء رجل يسأله عن دم البعوض وهو محرم، فقال لما سأل عن دم البعوض تعجب الإمام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما تعجب قال ابن عمر من أين أنت؟ قال أما أنا فمن العراق. قال قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الحسين، قتلوا ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قاله ورايحانته من الجنة، ويسألون عن دم البعوض، قتلوه بدم بارد ويسألون عن ذلك عن دم البعوض. هذا تنطع تنطع. إذن دم البراغيس ودم وكل ما ذكره المصنف فإنه يعفى عنه لأنه يسير، واليسير يعفى عنه، مثله مثل مسألة الاستجمار فهو يعفى عن يسيره عن يسيره. بهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم بفضل الله جل وعلا، وسامحوني لو أطلت لأنني أسأل، ولما سألت رأيت عجبا أيضا، لأن الإخوة معنى ذلك أنها تأخذ الدروس ولا تراجع، وهذا شيء يؤذيني. وجبت المراجعة والدراسة، وإلا لابد كل يوم يكون فيه سؤال اختبار للجميع. أرجو ذلك منكم. أختم بسؤال أريد الإجابة منه، أريد الإجابة منكم في هذا فيه. دخل يصلي فوجد الإمام في آخر الركعة فكبر فابتدأ الصلاة وقرأ الفاتحة، وهو في قراءة الفاتحة ركع الإمام، وهذا الإمام معروف عنه أنه سريع في الركوع، ماذا يفعل؟ زيد دخل يصلي. حاضر. دخل يصلي فوجد الإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة وهو على مشارف الانتهاء منها، فكبر وهو يقرأ الفاتحة ركع الإمام وهو سريع الركوع، فماذا يفعل؟ يكبر ثم يكبر الركوع، يركع وتحسب له ركعة، يعني ما يقرأ الفاتحة، يركع مخضر قط أنا يركع معه وتحسب له ركعة، وإن كان ما يقرأ الفاتحة يركع عندما جاء الإمام يتم به. أمري قالت يركع مع الإمام، لأن من أدرك الإمام ركعا فأنا ركنة صاحب دون. جهاد قال يتم الفتح لأنه ركنة صاحب دون، لأنه دخل الإمام يركع مساعد لأنه يسفق الإمام بركنين، لأن دعت الإمام آكد ولهذا أدرك وركعا سقط عن ماشي يقرأ بسرعة ثم يركع. هذه آخر إجابات. جيد. إنما جعل فيه خلاف، البخاري يقول لا يترك الصلاة إلا مع الإمام فتحة، والجمهور قالوا يكفي الركوع وهكذا أدرك. نعم ممتازة، لكن أنا أريد في المذهب على ما قلنا. ماشي كلام صحيح. فين يا حاتم؟ طيب هات الجواب، أين هو؟ أين جوابك؟ المشكلة عندي في في في في اللاب، أنا لا أرى ماذا أفعل. ما أجبت أنت؟ آخر شيء أجبته هو سيد هو الذي أجاب قال يقرأ بسرعة ثم أركع. هذا آخر واحد أجاب. من أدرك كان تقول من أدرك الركوع أدرك ركعة تسقط الفاتحة بالنص الخاص فيتابع. نعم حاتم. طب خلاص أجبني الآن يا حاتم من غير ما أطلع وأنزل، لأن ما أطلع وأنزل مش أمام. أجبني الإجابات كلها صحيحة لأن أردت الإجابة على المذهب. يتابع الإمام لأنه مسبوق فلا يتأخر على إمامي خشية فوات الركعة. جزاك الله خيرا. نعم هو الآن في مسألتين صحيح حاتم وهذا الذي قاله، لكن أنا أقول بأنه خلاف بين العلماء. قالوا في الخلاف بأنه يقرأ الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت قال جهاد يقرأ الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. والقول الثاني قالوا بل إن علم أن الإمام سيفوت عليه الركوع معه وأنه سريع سيقوم يرفع ينزل ولو لم تكتمل الفاتحة، لأنه من باب أولى أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وحديث أبي بكر لهم دليل في ذلك. هذا الذي نقوله هو ده الصحيح في هذا التفصيل في هذا الباب. والذي أنا يعني أدين الله به بأنه المسألة دائرة على غلبة ظن المأموم. إن غلب على ظني أنه سيدركه، إن غلب على ظني فإنه سيدركه فهذا صح، فهذا نقول له وجب عليه أن يكمل الفاتحة. وإن ظن بأنه لا يدركه وأنه يقوم قبل أن يركع فيركع مع الإمام عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يبقى المسألة على التفصيل بأنه ينظر في حاله أيدرك أو لا يدرك، فالمسألة على تقديره. نعم هذا الصحيح. طيب لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. أترك لكم دقيقة، سامحوني دقيقة واحدة وننتقل إلى الدرس الثاني، كتاب البيوع والكلام على بيع العبد بالعبدين وأيضا بيع الحنطة بالحنطة مثلا بمثل. وهذه مسألة يعني قد فإنها تكلمنا عنها قبل ذلك، لكن أريد يعني النص في مسألة الجنس والعلة احفظوها لأني سأسألكم عنها. جئتم الجنة.